إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا. الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة قوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذن فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف نقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم: وإذا غلا شيء علي تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا غلا، لأن مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص؟ وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلا. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى، لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف، وصبرتم على الجوع، وصبرتم على نقص الأموال، وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. ولتتعجبوا من صنعة الحق تجد إن طرف الإنسان كله جاي من ثمرات الأشياء، والثمرة لا تحلو إلا إذا أدت مهمتها قبل أن تأخذها. ليه؟ لأن كل ثمرة من الثمار عادة هي حاضنة جنين استبقاء النوع، هي حاضنة جنين التمرة مثلا ثمرة، النواة هي ده الجنين بتاع استبقاء نوع النخلة. إن قطفتها قبل أن يتكون الجنين يبقاش لها طعم. يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يحوجك إلى أن تستبقي هذا النوع لا يعطيها الحلاوة والجمال إلا إذا إيه؟ إذا كملت العنب ما شاء الله ما تكلوش إلا بعد ما يتكون البذر تمام. اللهم صل على النبي. نعم. البرتقال إذا وسيلة استبقاء النوع اللي في البذور دي ما تأخذ سند، إلا لو نضجت الثمرات قبل يمكن ما تفتكرش استبقاء النوع أنت دي، وتروح وكلها وخلاص وتنتهي المسألة وبترمي البذر وكل حاجة. ألا يحصل هذا؟ بدليل أننا لما بنتعجل شيء بنجيبه قبل قلنا سابقا نأتي به قبل نضجه. قبل إيه؟ قبل نضج. نقول له يا شيخ الحق سبحانه وتعالى يريد أن تتركه إلى أن تبدو ثمرته، والثمرة من كل شيء هي الغاية منه، ولا تعتقد أن الغاية الأولى من الثمرة إنك أنت تأكلها، الغاية الأولى من كل ثمرة أن يوجد البذر لاستبقاء النوع، وبعد ذلك أنت تأخذها من الماء. أنت تأكل اللبن، ليه بتاكل اللبن؟ بتنبسط منه قوي، ده هو معمول علشان استبقاء العجل اللي اتولد. يعني انت خدت نضح من من العجل اللي اتولد. نعم، من العجل اللي اتولد. الله، لو مش العجل اللي اتولد ده انما يجي واحد بقى مثلا يحرم العجل ويحرم مش عارف ايه، نقول له انت تعديت ايه؟ ده هو جاي في الاصل عشان ايه؟ عشان يربي ده، ربيه الاول وبعدين خد من فريحه حاجه، خد من ايه؟ من فريحه حاجة. إن كان مثلا ذكر، والذكران لا نريد أن تتكرر الذكران، لأن ذكرا واحدا يكفي لتلقيح إيه؟ مئات الأناسي مثلا. يبقى لما يجي ذكر تبقى ما فيش مانع تاخده تذبحه وتاخده مش عارف إيه وبعدين تبقى إيه. إنما لو ما تكون أنثى خليها تاخد تشبع من أمها علشان دي يعجل بنضجها وإلى آخره. تبقى إذن كل ثمرة في الوجود هي الغاية. الحق سبحانه وتعالى يطلق لنا أن نتلذذ بهذه الثمار بعد ما تؤدي بقاء الإيه؟ بقاء النوع. إياك أن تقول أنا في أشجار كتير ما بشوفش لها إيه؟ ما شوفش لها نوع ولا أي حاجة، يقول لك يبقى الثمره بتاعتها في اشجار ثمرتها ان تكون خشبا، في اشجار ثمرتها ان تكون مظله، في اشجار ثمرتها ان تكون مزهره كده وتدي جمال في الكون، والثمره بتاعتها ما تعرفش تاكلها. الله. اذا ففيه الوان متعدده من مش بس من ضروريات الحياه، ومن كماليات وجماليات الحياه. فيه كماليات وايه؟ جماليات. ولذلك ربنا بيلفتنا يقول ما تاخدش المساله على انها بطن بس، لا، خد على انها في ملكاتنا كتير عايزه تتغذى. ولذلك يقول ايه؟ انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعه. ينعه يعني ايه؟ نضجه، اتمتع بالمنظر ده. يبقى قبل ما انفجع عليه لازم ايه؟ اتمتع بيه. قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم كما قلنا سابقا في الخيل، قال ايه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. يبقى النظرة الجمالية في الكون ما هيش بس، وايضا فان كونها تحمل الاثقال ده فرع الملكية له، انما انا لما اشوفها كده وانبسط، وان لم اكن مالكا لها، وان لم اكن مالكا لها، لما اشوف بستان جميل كده وبتاعه وان لم يكن مالي بيه يكفي انني لما امر عليه كده انبسط واشم ريحته الحلوه واتمتع بمنظره وهو الى اخره. فدي دائره النفعيات فيها اوسع، ولا مش دائره النفعيات؟ دائره النفعيات فيها ايه؟ اوسع. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل الابتلاء، في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياه صلبا، ويواجه الحياة قوي، ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. ما دام الحياة معبر بس، يبقى لازم أشوف الغاية الإيه؟ الغاية الأول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم، من أصابه، من أصاب الهدف، يعني حاجة شكته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين، الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تبقى المصيبة جايه لمين؟ لنا، لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه؟ كتب الله لنا. اذا المصيبه، احنا قلنا المصيبه امر يصيب الانسان، اما ان يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لانه هو اللي جابه، وان كان من غيره نقوم نقول له عدلا ام ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب، مش كده؟ وإن كانت ظلم يبقى هيقتص ليا. الله. يبقى هاي المصيبة من عملي، يبقى ما حقيتش أزعل لأن أنا اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما؟ عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا. طب ظلما؟ هيجي لاني بقى، يبقى ربنا في عوني انا. يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قيموا انفسهم تقييما حقا. هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملكني؟ في ملكي هو، كل شيء في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يعني يتأبى على اي مصيبة ويقول لا لا ما تصيبنيش، مادام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث، يبقى انا مملوك لمين؟

يبقى يلعنه. واللعن هو الطرد من رحمة الله، طرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر، وأصلحوا ما أفسدوا، وبينوا للناس ما كتموا. يبقى إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه. الله. الذي كتمته بينه، قل والله أنا المسألة دي حصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ لأن المسألة لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وإنما ضرت العباد. ومدام ضرت العباد يبقى لابد أن يشترك العباد في اللعنة لهم، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا أناسا كثيرين كان من الممكن أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الأموال وشر نقص الثمرات. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء قريب إن شاء الله.